For example, على سبيل المثال لو قلنا he is a doctor، نبغى نقول هل هو طبيب؟ نقلب بدال he is نقول is he a doctor؟ هل هو طبيب؟ She is a nurse. She is a nurse. إنها ممرضة. نبغى نكونها سؤال ونخليها هل هي ممرضة؟ نقلب بدال نقول she is a nurse نقول is she a nurse؟ وهكذا مع الجمع.